بعيدش على كفنا خايفين وخوفنا كمان مكتفنا تايهين لكن ماشيين وسنين تجر سنين شايفين جرح لجرح بتحتفنا شايلين هموم تلت على كتافنا طب مين يشيل عني وسنين تجر ونتحمى ونتدفى.